خلق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم معالي. الناس ضعفوا إيمانيا، كلمة دخلت القاموس الإسلامي بإجماع، لكنه قاموس ينهزم أمام موسوعة الواقع والذي يحوي فصولا مشاهدها الفقر الروحي والمعنوي وصراع المصالح، البطالة، غيرها. تقول هذه الموسوعة: لماذا تريدوننا أن نتضور جوعا في مقابل التمسك ببعض المبادئ؟ وتقول: الدين يسر وأنتم صعبتموه. وتقول: الحياة ليس فيها وقت كثير، فلماذا أزيد على الفرائض؟ ألا تكفي تلك الفرائض؟ تلك بعض ملامح الواقع والتي تضغط باستمرار على المبادئ والقيم. ونحن بدورنا نتساءل: لماذا قلت عبادة الليل وصوم النهار؟ لماذا تفشت أمراض القلوب؟ لماذا قلت التربية الروحية؟ مجموعة من الأسئلة أطرحها على ضيفي هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي المعروف. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور. حياكم الله، وأنا أيضا أحييك وأحيي الإخوة معنا في الاستوديو وأحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا نافعا مباركا إنه سميع مجيب. كما نتعرف معنا من داخل الاستوديو نأخذ أسماءهم أولا بأول. الأستاذ أنس تفضل، تعريف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أخوكم أنس بن أحمد الشبانات، طالب في كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية جامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بك أستاذ أنس. تفضل يا أستاذ حمد. أنا حمد بن سعود الشقيران، طالب في الثانوية ثالث ثانوي. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد. محمد بن ناصر محمد الهيمل، طالب ثانوية ثالث ثانوي. أهلا بك أستاذ محمد، أهلا بالجميع معنا في هذه الأمسية المباركة. أرحب بكم أنتم كذلك أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم، تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. مرحبا بكم يا دكتور مجددا. الله يحييك. نبدأ بالمفهوم، لأن المفهوم تتساقط أمام جميع الأفكار التي نراها في الواقع. المفاهيم الحقيقة هي موجه كبير جدا كما تعلم يا دكتور. فنبدأ بمفهوم التربية الروحية ثم بعد ذلك ندخل في قضاياها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل التربية الروحية تقوم على شيئين أساسيين. أولا طبعا التربية هي تنمية، التربية هي تنمية ذات طابع متدرج. فنحن حين نربي شيئا، نربي العقل أو الروح أو نربي نبتة أو نربي طفل، فمعناها نزكيه وننميه، ننمي جوانب شخصيته المختلفة بطريقة متدرجة. فلما نقول التربية الروحية معناها تنمية الجانب الروحي لدى الإنسان. لكن هذه التنمية تشتمل على شيء أساسي وهو التزكية. يعني لا يمكن نحن أن ننمي روح إنسان ونفسه مريضة، بينهما نوع من الترابط الأساسي. بل كانوا يقولون التخلية ثم التحلية، بمعنى تنقية النفس. يعني أنت لا تضع الطيب على ثوب وسخ، الأولى عوضا عن أن تضع الطيب على ثوب وسخ، أو يعني بدلا عن الطيب اغسل الثوب. اغسل الثوب. لذلك أطيب كما ورد في الحديث أطيب الطيب الماء. أطيب الطيب الماء. فلما نحن نريد تنمية الروح وشؤون الروح ونريد أن نجعل الروح أكثر إشراقا، والنفس فيها مشكلات وفيها خبث وفيها درن وفيها أمراض، فهذا أمر في غاية الصعوبة. لذلك نحن لما نطلق الآن التربية الروحية نريد منها هذين الأمرين: نريد تنمية الجانب الروحي وتزكيته، ونريد أيضا إصلاح ما يمكن إصلاحه من عيوب النفس وتنقيتها من أمراضها. يعني التزكية وتقوية الصلة بالله. تزكية وتقوية الصلة بالله تقوم على هذين وتعالى مجموعهما. يمكن نحن يعني أردنا من مجموعهما هذا المصطلح، مصطلح التربية الروحية. قد يتساءل بعض ألسنا يعني نحن أقوياء بالله عز وجل؟ يعني الدكتور بيطرح علينا شيء يعني جديد، يعني حنا نصلي ونصوم ونحج ونزكي، كان كيف ترد على هذا دكتور؟ عمر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال عبارة مؤثرة، قال رأيتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكرنا أنفسنا. أنكرنا أنفسنا يعني صار في درجة من التغير في الشخصيات، في النفوس، في الرؤى، يعني تثير التساؤل أنه لماذا حصل هذا وكيف حصل. أنا أشعر بهذا الشعور الآن، أنا أشعر أنه خلال 10 سنوات أو 15 سنة الماضية على الصعيد الروحي والصعيد المعنوي نحن الآن ننكر أنفسنا. نحن لا نختلف أن هناك تقدما في جوانب مختلفة من حياتنا، وهي جوانب ليست قليلة، كثيرة يعني، لكن هذا الجانب بالذات أنا شخصيا أقول أنا أنكر نفسي. يعني هل هناك نقطة صفرية دكتور تنطلق منها؟ يعني هل كان فعل الماضي أفضل من الحاضر؟ يعني نحن نسمع هذا الكلام كثيرا يا دكتور، أنا أعرض هذا الموضوع لأنه البعض يعترض. لماذا أهل الذي قبلنا بخمسين سنة أو 60 سنة هم أفضل منا الآن؟ هذا الأمر يحصل الآن له دواعيه، له أسبابه، يعني لا يحصل الآن شيء بدون سبب، وهذه الأسباب قابلة للشرح. نحن الآن في موجة من التغير الحضاري السريع الذي لم يسبق له مثيل، حتى إن بعض المنتجات الآن الإلكترونية تفقد جدتها خلال أسبوع أو أسبوعين. النظم تتجدد باستمرار، المعلومات تتدفق باستمرار. نحن منفتحون الآن على عالم دنيوي بكل ما تعنيه الكلمة، يعني الذين يقودون الحضارة، الذين يصنعون الثقافة العالمية، في مفارقات على الصعيد الروحي وعلى الصعيد الرؤية بيننا وبينهم، ولكن فنحن إذن بوجه من الوجوه نقع تحت ضغط ثقافة مادية جديدة وهائلة. هذا واحد. الشيء الثاني، من طبيعة التقدم الحضاري، من طبيعته، وهذا موجود في كل العالم ومر حتى في تاريخنا الإسلامي، من طبيعة التقدم الحضاري أنه يجعل طموحات الناس أكثر دنيوية، يعني يتوجه الوعي ويتوجه الاهتمامات وتتوجه الأفكار والعزائم إلى تحقيق المزيد من المصلحة الدنيوية. وأيضا كلما حصل تقدم حضاري أكثر تزداد معرفة الناس لمصالحهم، يعني بصير لدى الناس خبرة أكبر وأوسع كيف يحققون مصالحهم، ولما أنت تجد مصالحك تتحقق فهذا يغريك بالمزيد من العمل من أجلها. هذا كله يشكل حقيقة ضغطا على الجانب الروحي. يعني أنت الآن تجد إنسانا وهو متجه إلى المسجد بيده الجوال، وحتى لو وضعه على الصامت في المسجد وهو يصلي، إذا كان ينتظر مكالمة مهمة فمجرد ما ينتهي الإمام يخرج الجوال من جيبه ويرى هل اتصل عليه فلان أو جاءته رسالة أو لا، يعني الوعي صار مشغولا، هذه حقيقة من الحقائق. بالإضافة إلى أن تكاليف الحياة الآن تتصاعد بطريقة سريعة للغاية، ونحن الآن أيضا ماشون في طريق خطير، وهو أننا نتنافس على موارد محدودة وبعد مدة ستكون شحيحة. المنافسة دائما تقتل روح المدنية، يعني هي لا تتصل بروح المدنية، هي تهدم روح المدنية. فأنت تكاليف حياة متصاعدة، الناس أكثر خبرة بدنياهم بمصالحهم، أكثر طموحاتهم صارت أكثر دنيوية، يسيرون في طريق جديد وهو أنهم يتنافسون على موارد محدودة وموارد شحيحة، مثل تماما لما يتخرج 30 من الجامعة ويكون هناك 5 وظائف، فهؤلاء يتنافسون على يعني على سدس ما هم يحتاجون إليه. لما تشتعل روح المنافسة تتوقع من الناس أيضا أنهم ينخرطون في تحقيق مصالحهم أكثر وأكثر. هذه الأمور، ما هي آثارها يا دكتور على المدى البعيد؟ يعني هذه آثارها على المدى البعيد طبعا، في مقولة لأحد المفكرين، مقولة جميلة، يقول حين تصاب البنية يهتز كل شيء، حين تصاب البنية يهتز كل شيء. أنا في نظري أن بنية التدين هي العلاقة بالله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة لما تصاب بالأذى فإن كل عباداتنا، كل علاقاتنا، كل مواقفنا، كل ردود أفعالنا تصاب بأذى شديد. هذه يعني أنا أشبه العلاقة بالله سبحانه وتعالى مثل عمود الخيمة. لما خيمة لها عمود واحد، لما أنت تسحب هذا العمود وتزيله، ما الذي يحصل؟ تسقط الخيمة. حينئذ لا يمكن أن تقول عندك خيمة، عندك أنت شيء لا يدفع لا حرا ولا بردا ولا وغير قابل. بدون العمود لا تستطيع أن تستفيد منها. هذا العمود واقف على قاعدة، قاعدته هي العقيدة. فالعقيدة هي التي تمد العلاقة بالله عز وجل، تمدها بالمنطقية، تمدها بالشرعية، تمدها بالتأطير، تمدها بالمعاني. تمدها بالمعاني، يعني أنت لما تقرأ في القرآن الكريم ولما تطلع على أسماء الله الحسنى مثلا والمعاني وصفات الله سبحانه وتعالى، يصير لديك خبرة في نوعية العلاقة التي ينبغي أن نقيمها بالله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة فيما أرى أنها الآن تتضرر بشكل كبير بسبب الضغوطات التي يعني خليني أضرب مثال. لما يعني ما الفارق بين الاعتزاز بالإسلام والكبر؟ الفارق هو خيط يعني هامش ضيق للغاية ويمكن أن يتجاوزه الإنسان بدون أن يشعر. ما الفارق بين إنسان يسوق نفسه وإنسان يسوق أفكاره؟ وأنت تسوق الأفكار وتسوق العقيدة وتدعو إلى الدين، قد تكون تسوق نفسك وأنت لا تشعر. ففي محاذير كثيرة، في يعني مخاطر كثيرة تحيط بهذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى، والتقدم الحضاري سيأتي بالمزيد من هذه المخاطر. لذلك يعني الأمراض الحضارية الأمراض الحضارية تتراكم بطريقة بطيئة للغاية وبطريقة لا تكاد ترى، لكن هي تتجمع مثل حبل مكون من 20,000 شعرة، وأنت تنسج شعرة وراء شعرة وراء شعرة وراء شعرة. في البداية هي تنسج بطريقة بطيئة غير مرئية، لكن لما بتصير مكون من 20,000 شعرة ممكن 50 رجل أو 100 رجل ما يستطيع قطعه. ولذلك كشف المرض الحضاري مثل كشف السرطان يعني مهم جدا. متى تكتشفه؟ إذا أنت اكتشفته في المرحلة الرابعة أو الخامسة أو الثالثة، في مرحلة متأخرة، قل لك لو جئتونا قبل 3 أشهر كان في أمل، أما الآن ما في أمل، انتشر السرطان في الجسم. لذلك أن ندرس هذا الموضوع وأن نسلط الأضواء عليه ونهتم به، هذا في غاية الأهمية، حتى لا نصير إلى وضعية يصبح العلاج معها مستحيلا. ففي ضرر، في أضرار كبيرة الآن. يعني إذا تريد الآثار، الآثار موجودة. لكن هذا التحدي يا دكتور أليس صعبا فعلا على الإنسان؟ يعني الآن يا دكتور نكون واقعيين، الحقيقة هناك ضغط شديد جدا مادي على الناس. الحقيقة هناك الفقر، هناك الجوع، خصوصا في العالم الإسلامي، والإحصاءات واضحة أمام المشاهد الكريم، يعني يمكن ثلث سكان العالم من اللاجئين المسلمين. هذا الضغط يا دكتور هل نستطيع أن نواجهه فعلا من خلال هذه المبادئ، أم أنها على ما قالوا أنها طوباوية أو مثالية؟ ليس في شريعة الإسلام شيء يشق اعتقاده أو شيء يشق عمله، لكن الإسلام يا دكتور حل المشكلة. تمام، بس هذه القاعدة الأولى. ليس في الإسلام شيء يشق اعتقاده، بمعنى هو مضاد للمنطق، وليس في الإسلام شيء يشق تنفيذه وعمله، لأنه كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ضمن التكليف. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي أنك أنت تعيش في دار ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بمعنى كما يبتلى جزء من الناس بالخير وبالرخاء وبالسراء، هناك جزء من الناس يبتلون بالضراء وبالفقر وبالشدة وبالمرض، ليرى الله جل وعلا عباده كيف يتصرفون في حال المنشط وفي حال المكره، في حال الشدة وفي حال الرخاء. فإذا نحن هنا في دار ابتلاء، كما قال أحدهم خلق الله الدنيا دارا للابتلاء فوفر فيها كل شروط الابتلاء، فأنت أينما اتجهت فأنت في الحقيقة مبتلى ومختبر. هذه قاعدة ثانية. القاعدة الثالثة، أنت لا تستطيع أن تحصل على كل شيء، لا تستطيع أنت أن تحصل على كل الخيارات. بمعنى أنه والله في الحياة الدنيا تسكن في أحسن البيوت، تركب أحسن السيارات، تصل إلى أحسن الوظائف، إلى أحسن الشهادات، تحقق كل طموحاتك الدنيوية، وآخرتك يعني تسلم لك بسهولة. في لحظة ما ستجد نفسك في مواقف كثيرة مخيرا، وهذا هو جوهر الابتلاء. جوهر الابتلاء هو تلك المفارقات بين المبادئ والمصالح. في لحظة ما ستجد نفسك يا لما أنت موظف ساكن بالأجرة، ماشي؟ نعم. ومرتبك يعني كما يقولون يا دوب يمشي الأمور. ويأتي واحد يقول لك يعني بس وقعنا هذا التوقيع وإلك مليون. الله. الشيطان فورا بيقول لك مليون، تشتري بيت مليون. صح. وبيقول لك ترى هذه تقول له هاي المعاملة نظامية، يقول لك نظامية يا رجل، واللي قبلك وقع وفلان وقع وهكذا السوق والدنيا كلها ماشي، وانت لا تكن حنبليا كما يقولون ولا تشددها ولا ولا ولا ولا. فأنت هنا في لحظة اختبار شديد، في لحظة اختبار شديد، ما بتستطيع أنت أن يسلم لك دينك وتحصل على فيلا بمليون ريال من وراء توقيع. أنت مخير. إما هذا أما هذا. يعني ولذلك أنا أقول من أولوياتهم تعرفونهم، من أولوياتهم تعرفونهم. لما بيكون أنت تكون أولويته، ولذلك المشكلة الآن اللي هي جزء من الهجمة المادية التي نعاني منها، هي أن أولويات الناس يعاد ترتيبها. يعني الناس في أذهانهم، في نفوسهم، في بيوتهم يرتبون أولوياتهم الآن من جديد، وهذا الترتيب في معظم الأحيان ليس ترتيبا جيدا. ترتيب لإعطاء الأولوية للسيارة الفاخرة وللسكن المريح والتمتع والرحلات ورصيد في البنك. نعم، يعني يتجه أنه هو أنه أولويته أنه هو يعيش براحة. نعم. فهنا أنت يجب أن تكون أولوياتك واضحة. لما نقول نحن في هذه الحياة هنا أصلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون. فنحن هنا لعبادة الله، ونحن هنا في دار مؤقتة، والوطن الحقيقي، الوطن الأصلي هناك، الوطن النهائي هناك، ونحن هنا مبتلون، وما هي إلا أيام وستمضي على أي حال. يعني في أدبيات، في أسس، في مفاهيم لدينا تجعل تعلمنا وتقول لنا باستمرار لا تستطيعون الحصول على كل شيء، وكل واحد يعرف جوهره ومعدنه بحسب التضحيات التي يقدمها. هو يضحي بماذا؟ هناك أناس يضحون بمبادئهم من أجل مصالحهم، فهذا يكشف عن جوهرهم، وهناك أناس يضحون بمصالحهم من أجل مبادئهم، وهذا أيضا يكشف أيضا عن جوهرهم. فالسؤال لا بد من تضحية، لكن نضحي بماذا؟ على أنه بالإبداع، بالاجتهاد، بالمثابرة، بالذكاء، بالإخلاص، بالتقوى، بالاستقامة، نستطيع أن نعيش مرتاحين وبكرامتنا، وقد ما نأخذ كل شيء من الدنيا، لكن نعيش بحالة من الستر وبحالة من الرفاهية المقبولة دون أن نخرج على مبادئنا. ولدينا رجال ونساء وشباب وأشبال كثيرون ليسوا قليلين في الأمة بفضل الله عز وجل، يمشون على الطريق الصحيح ويضحون بشيء من مصالحهم في سبيل أن تسلم لهم مبادئهم. هؤلاء موجودون، لكن لن تستطيع أن تعيش بالطول والعرض في آن واحد. يعني تقول والله أنا سأخذ أفضل مكان في الجنة، وفي الدنيا سأعيش أيضا وأعب من الشهوات والملذات وأحقق الثروات. يعني هذه معادلة صعبة، صعبة جدا. أحيانا تتحقق لبعض الناس، تتحقق ضمن أطر، لكن هذا في غاية الصعوبة. ولذلك من أحب آخرته أضر بدنياه، من أحب آخرته أضر بدنياه، ومن أحب دنياه أضر بآخرته. يعني هما ضرتان ما تستطيع تجمعهم في غرفة واحدة. لابد من التضحية بشيء من أمور الدنيا، بشيء من مصالحها، حتى تسلم لك الآخرة. ونحن نجعل هذا اختيارا للمشاهد الكريم أن يختار آخرته قبل دنيا. مقولة جميلة لابن تيمية دكتور، وذلك التناسب بينهما، وهو أن الأعمال الظاهرة والباطنة لها علاقة شديدة جدا. ونجعل هذا مؤشرا يا دكتور ليكتشف المشاهد الكريم ما هو عليه، نذكر هذا المؤشر. نعم، يعني لما بصير في نقص في الإيمان، لما العلاقة بالله جل وعلا تضعف أو تتبخر عند بعض الناس، فإن هذا ينعكس على الأعمال الظاهرة، يعني ينعكس على السلوك. بصير في البداية يتثاقل عن قيام الليل، يتثاقل عن صوم النوافل، يتثاقل عن الصدقة، بعد ذلك يتثاقل عن أداء الفرائض، بعد مرحلة أخرى يقع في المنكرات، بعدها يقع في الكبائر، ممكن يدمن المخدرات، يمشي خطوة خطوة خطوة حتى كما وهت العلاقة في الداخل، يعني المعاني الإيمانية في الداخل، وإذا بسلوكه أيضا ليس فيه إلا النقائص وإلا السلبيات وإلا الأخطاء. وهل هذه الخطوات يا دكتور هي مع كل الناس؟ يعني من ممكن كل الناس أن يسقطوا في ذلك؟ نحن ما نقول هناك شيء حتمي، السلوك الإنساني دائما في استثناءات، لكن بشكل عام نظرا لضغوط الحياة الكثيرة، لما بيكون يعني الله جل وعلا قال عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلا قليلا، الذكر القليل لله عز وجل، عدم استحضار هيبته جل وعلا، وعدم إيجاد هذه العلاقة كما قلنا، من الرجاء، من الحب، من الخوف، من الحياء، من التعظيم، من الإجلال، لما تضعف هذه العلاقة فليس هناك أي مانع يمنع من أن تتراجع سلوكيات المسلم أو تتحول إلى هياكل فارغة، يعني يصلي ولكن صلاته لا تنهى لا عن فحشاء ولا عن منكر، يأكل الربا وهو خلف الإمام، بتلاقي نفسه وكيل لشركة تدخين تسبب المصائب لملايين الناس وهو بيصلي بالصف الأول. فإذا ولكن لا يمنع أن يصلي يا دكتور. طيب نحن نقول لا نقول له لا تصلي، هو عليه أن يصلي، لكن بتصير الصلاة، بتصير حياة هذا الإنسان مليئة بالتناقضات، مليئة بالتناقضات، يعني من عمل صالح إلى عمل سيء ومن عمل سيء إلى عمل صالح. طيب قد يقول يا دكتور بعضهم معلش أنا اليوم أعطيتك محامي عنهم. لست محامي عنهم، أنا محامي عن الإعلام ككل، لأنه يجب أن يطرح مثل هذه الموضوعات. البعض يقول يا دكتور ماعز رضي الله عنه وارضاه قد زنى ومن الصحابة من شرب الخمر، فهل هذا تناقض؟ لكن هذا في نظر الجميع أنه ليس قوة، هذا ضعف. يعني هل ترضى أن يكون أبو بكر هو قدوتك ولا ماعز؟ يعني أن يكون صالح المؤمنين ولا؟ هلا نحن الآن أنا شخصيا أعرف الملتزم، لأن هذا مصطلح الآن دارج بكثرة. أنا شخصيا أعرف الملتزم بأنه من يحافظ على الفرائض والواجبات ويترك الكبائر، من يحافظ على الفرائض والواجبات ويترك الكبائر، وإذا وقع في كبيرة فإنه يتوب من قريب. يعني إذا وقع في كبيرة فهذا يكون منه هفوة، مو يتوب بعد 5 سنوات، يتوب بعد نصف ساعة. لا بقى وقع في ذنب تاب ورجع وتاب توبة نصوحة وأدرك أنه هذا ليس من عادته وأن هذه كانت زلة قدم، لأن حتى الملتزمين يخطئون، يقعون في الأخطاء، شايفكي. لكن هذا لا يكون خطا عاما او لا يكون شيئا معتادا. فنحن لما ندعو الى تقويه الصله بالله سبحانه وتعالى لا يعني هذا اننا سنصبح معصومين، ولا يعني هذا اننا سنصبح محرومين ايضا من خيرات الدنيا. الاصل عندنا في الاسلام، الاصل في الاشياء الاباحه، الاصل في العبادات التوقيف، والاصل في الاشياء التي نستهلكها الاباحه. الله جل وعلا حرم علينا شرابا وأباح لنا ما لا يحصى من الأشربة. الآن لو صار في غير الخمر 100,000 شراب كل مباحة، ما دام ليس مسكرا وليس خمرا. فنحن لما ندعو إلى تقويض الصلة بالله سبحانه وتعالى فهذا نحن لا ندعو إلى الحرام، بالعكس نحن ندعو إلى السعادة الحقيقية. الجنيد رحمه الله لما كان يستيقظ في السحر، والجنيد معروف من الصوفية الملتزمين بالكتاب والسنة، يعني المجمع على سلامة منهجهم على سلامة منهجهم، كان لما يصلي في السحر يقول نحن في لذة لو عرفتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فنحن حين ندعو إلى تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى نحن ما ندعو إلى مشقة روحية، لا بالعكس نحن ندعو إلى راحة روحية. نعم. راحة روحية. وكان ابن تيمية رحمه الله لما يصلي الفجر في المسجد أحيانا يجلس إلى منتصف النهار إلى منتصف. معروف الشيخ ما ولي أي وظيفة طول حياته لم يتوظف، وكان يقول عن هذه الجلسة التي تستمر ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، يقول هذه غدوتي، يعني طعام الغدو، لو إذا لم أتناولها خارت قواي. الله المستعان. تخور قواه الروحية. نعم. فنحن يا أخي الكريم نحن نعيد الأمور الآن إلى أصولها، إلى نصابها، وهي أن كثير من الشقاء الذي نعيشه هو بسبب ضعف العلاقة بالله سبحانه وتعالى. الآن نأخذ اتصالات يا دكتور. الأخ أو الأستاذ زيد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم يا شيخ ودلتاكم الكرام. أقول يعني التربية الروحية شيخ، ودي نقطتين يعلق عليها الدكتور، وهذا البرنامج يعني جميل جدا ونستفيد منه إن شاء الله، ونرنو أن نوفق إن شاء الله إلى سلوك طريق المعالي بإحساننا الظن بالله. ومن هذا المنطلق أنا أقول للشيخ لو يكلمنا عن حسن الظن بالله عز وجل، وهو فأل وشعور سيؤدي بتوفيق الرب جل وعلا إلى نفخ الروح في الأجساد وإحياء يعني روح وإحياء الروح وبطاعة الله وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. حسن الظن الإيجابي، حسن الظن الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، إني أعددت قوله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية أخرى إن ظن خيرا فله ذلك وإن ظن شرا فله ذلك، أو كما قال. فودي أن الدكتور يعلق لنا يعني بطريقته الطيبة المحمودة التي ننتفع بها كثيرا، سواء فيما يكتب أو فيما يتكلم في أشرطته أو في برامجه حفظه الله. مسألة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كيف نحييها عند الناس؟ قد ذكر ابن القيم يعني في بعض كتبه أن حصر مسألة حسن الظن بالله عند الموت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، بينما نريدها أن تكون في حياتنا، في بيوتنا، في ليلنا، في نهارنا، ونحن نعصي ونحن نتوب ونحن نقبل على الله عز وجل. وصلت فكرتك يا أستاذ. نحسن الظن أن الله سيعيدنا إلى ما يرضيه، سيوفقنا على ما. هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية، النقطة الأخرى باختصار، الرقي بالروح بالقرآن يا دكتور، الذي هو روح الحياة وحياة الروح. يعني الآن نحن بحاجة يعني إلى العودة إلى القرآن، إلى تدبر القرآن، إلى أن يكون القرآن والعيش به في بيوتنا، في مدارسنا، في حلقات علمنا، في كل مكان، حتى تتربى الأرواح حقا على هذا القرآن العظيم. هذه إشارتين ودي أن الدكتور جزاه الله خير ينفعنا والمشاهدين بها. أشكرك يا أستاذ زيد. معنا الأستاذ فهد من السعودية كذلك. السلام عليكم أستاذ فهد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ فهد، تفضل. السلام عليكم. لو سمحت بس تعليق بسيط على الحلقة. يعني بالنسبة للتربية الروحية، أنا أعتقد أنه لم تدع التربية الروحية تربية إلا لأن فيها مخالفة لأصل النفس، ولهذا الله سبحانه وتعالى جبر الإنسان على الخطأ. ولم تدع الحنيفية حنيفية إلا لأن الإنسان يميل دائما عن الحق، فكونه يعود للحق فهذا هو الحنف والاتجاه الصحيح والعودة إلى الطريق المستقيم. التربية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى ضغط على النفس، هي ليست أمر ليست الأمر السهل، ولا يعتقد أحد أنها بهذه السهولة. الأمر الآخر، أتمنى من الشيخ لو يعني يعرفنا ما هي الحضارة تحديدا. هل الحضارة المقصود فيها التقدم الرقي، أم هل الحضارة المقصود فيها العلو الثقافي وعلو الكعب الثقافي، أم المقصود فيها تطوير الذات؟ يعني الإنسان عندما يطور ذاته ويطور نفسه، هل هذا هو المقصود به الحضارة؟ مفهوم كبير. وأخيرا فقط، يعني فضل. من أراد آخرته أضر بدنياه، أعتقد أن يعني الضر بالدنيا يجب أن يكون، لأن الآخرة هي المطرب. ولهذا عندما يريد الإنسان أن يصل إلى قمة معينة، عندما يريد أن يصل إلى هدف معين، عليه أن يضر بأشياء أخرى. وكذلك مثلا في بره والديه، عليه أن يضر ببعض من أصدقائه وزملائه وحياته العامة. الأولويات تترتب، يصل إلى الآخرة وإلى الجنة، المراد من الجميع أن يضر بحياته الذاتية. شكرا لك أخ أستاذ فهد. أستاذ ماجد من السعودية، السلام عليكم، تفضل. أستاذ ماجد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة في البداية أنا سعيد أننا نجدد المثاقفة مع الدكتور عبد الكريم بكار. أهلا وسهلا. من خلال المهاتفة المباشرة. أنا حقيقة لدي ثلاث نقاط أرغب بأن الدكتور يعلق عليها. النقطة الأولى تتعلق في النجاح الحقيقي. بمعنى أن نحن نشاهد هناك نجاحات يحققها بعض الغرب من دون ارتباط في الدين الإسلامي. ومن خلال يعني ما فهمته وما سمعته من الدكتور أن النجاح مربوط بالدين، فكيف نجمع بين ما نراه وبين ما نسمع من الدكتور؟ هذا الأمر الأول. النقطة الأخرى، ليس هناك نجاح في هذه الدنيا إلا من خلال تنازلات. أنا أقصد النجاح الذي يكون بشكل مشروع ويوصل إلى الآخرة. هل هناك معايير للتنازلات أو هناك معيار دقيق لهذه التنازلات؟ النقطة الأخيرة اللي أحب حقيقة أن الدكتور يتطرق إليها، موضوع النجاح الحقيقي. هناك النجاح الحقيقي كما ربطه الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ونجد هذا موجود في حياتنا الدنيا. هناك ناس حبلهم مع الله مقطوع لكن حبلهم مع الناس متصل، هل هذا يعتبر من النجاح؟ وشكرا لكم. شكرا لك أستاذ ماجد. نجيب عن هذه الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، ونحن نناقش في هذه الحلقة التربية الروحية. قبل هذا الفاصل يا دكتور، تحدث الأستاذ زيد عن سؤالين. السؤال الأول تحريك وتفعيل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والأمر الآخر ما رأيكم في التعليق على أسلوب من أساليب ارتقاء بالروح وهو الاتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أولا أشكر أخي الأستاذ زيد على هذا طرح على هذا على هذه التساؤلات. حقيقة إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى هو شيء أساسي، وهو ينبع من عقيدة المسلم. يعني لما نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. يعني كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني أبي وبين أن يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي. يعني لو قالوا له أنت مخير، هذه أعمالك مسجلة، حسناتك وسيئاتك، من تحب أن يحاسبك، أبوك أم ربك؟ قال: لا أقول ربي. فحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى لا حدود له. يعني الواحد منا أحيانا يكون يواجه مشكلة كبرى، يدعو الله فيأتيه الشيطان يقول له: هذه أنت عليك دين 10 مليون. طيب كيف هذه؟ من أين ستأتيك؟ مستحيل، مدري إيش. فأنا كنت أقول لبعض الإخوان، لما الشيطان يقول الإنسان مثل هذا الكلام يقول له عبارة محددة: لا يعلم العبد ربه كيف يرزقه. الله. العبد ليس هو الذي يعلم ربه كيف يرزقه، ولا هو الذي يعلمه كيف ينجحه، ولا هو الذي يعلمه كيف ييسر له أمره، ولا يعلم ربه كيف يرفعه، لأن المحدود لا يحيط بالمطلق. نحن لا نرى إلا جزء قليل من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وفيضه وفضله. ولذلك إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أساس، لكن دائما التوازن هو شيء جميل، لأن إحسان الظن بدون عمل هذا يعني أيضا من سوء الفهم لله سبحانه وتعالى، وفهم لمسألة العقاب ومسألة الجزاء. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إن الإنسان لما يكون صحيحا معافا يغلب جانب الخوف، حتى هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى يدفعه إلى العمل. لما يصير في اللحظات الأخيرة في أيامه الأخيرة ويضعف عن العمل وربما لا يستطيع يصلي أو كذا، يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. فإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أساس في عقيدتنا، ولكن من وجه آخر هو أيضا مرتبط بالعمل. يعني أنت أصلح عملك، استقم أكثر، اذكر الله تعالى أكثر، و يعني وأبشر ببيخير. العبادة العبادة مثل مظلة أمان، مظلة أمان. نفس العبادة هي تجعلك تحسن بالظن بالله عز وجل، لأن العبادة نفسها توفر أمانا للمسلم. لما واحد يكون عاصيا ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو في حالة من التناقض، لأنه هو الآن في حيز الذين يستوجبون العقوبة. صحيح الله جل وعلا يعني بعد الكفر يغفر لمن يشاء، يغفر كل شيء، وهو على كل شيء قدير. لكن لما واحد كل حياته أخطاء ومشاكل وأمور، أنت أقرب العقاب من غير. يعني أنت تنتظر ماذا؟ تنتظر ماذا؟ أنت في طريق خطر لا تدري إلى أين سيؤدي بك. لذلك الاستقامة تنمي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وكما قلنا الإنسان في آخر حياته يغلب جانب الرجاء، ولكن نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى وعقيدتنا بالله سبحانه وتعالى توجب علينا على أن نحسن الظن به. كما ورد في الحديث إن الله تعالى قسم الرحمة إلى 100 جزء، فأنزل منها جزءا إلى الحياة الدنيا، ومن هذا الجزء يتراحم العباد، وتتراحم حتى الدواب، حتى إن الدابة لترفع رجلها لابنها حتى يعني حتى يرضع منها، وادخر 99 جزءا إلى يوم القيامة. فالرحمة العظمى هناك. فهذا معتقد لدينا يعني، لكن إحسان الظن بالله عز وجل أيضا يحتاج إلى أساس من العمل ومن السلوك. العلاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. أنا كنت مرة كتبت مقال قديم من زمان، قلت إن الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بحفظ القرآن الكريم وأمرنا بتدبره، فاشتغلنا بالحفظ وتركنا التدبر. القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني كل الآية فيها 4-5 أدوات توكيد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي تأكيد شديد، والواقع من 1400 سنة لم يطرأ تغيير حرف واحد على القرآن الكريم، دليل على يعني صدق الآية المباركة. لكن أمرنا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي يحصل الآن، لدينا مئات الألوف من المدارس لحفظ القرآن الكريم، وليس لدينا 10 مدارس لتدبر القرآن الكريم. لذلك مسألة التدبر، مسألة أن وكثير من الصالحين، كثير من السلف، الواحد يكون له أكثر من ختمة، ختمة للتدبر ربما يقرأ منها في اليوم صفحة، وختمة للثواب والبركة فيقرأ كل يوم جزءا أو جزئين أو 3 أجزاء. فقضية أن نعيش مع القرآن، وكما كان يقول والد محمد إقبال الشاعر الفيلسوف المشهور، كان والده يقول له: يا بني إذا قرأت القرآن فقرأه وكأنه عليك ينزل. يعني كأنك أنت الذي تخاطب به، أول من يخاطب به أنت. فمسألة أن نعيش مع القرآن، وأن يعني نكثر من تدبره ومن تلاوته، وأن نعطيه جزءا من وقتنا ومن اهتمامنا. أنا كنت أرى في الجامعة أحد الأصدقاء الزملاء يعني بعد كل وقت صلاة يجلس بحدود 5 دقائق في المسجد، يفتح المصحف ويقرأ، لا أعرف كم يقرأ، صفحة أو صفحتين. هذا شيء جميل، لأنه لو حسبته على مدار اليوم يقرأ أكثر من جزء، وإذا كان يتدبر أيضا يكون هناك نصيب للتدبر. فهذه نقطة في غاية الأهمية. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين، فمن تمسك بهذا الحبل فهو إن شاء الله في طريق الخير وفي طريق النجاة وفي طريق السعادة. يذكر الأستاذ فهد أن التربية الروحية تربية شاقة، فلا نستسهل هذا الأمر، نقول أنه الأمر بسيط وسوف تقرب من الله عز وجل في غضون أيام أو شيء من هذا القبيل، فيذكر أنها تحتاج إلى جهد وتعب. تعليقكم على ذلك دكتور؟ البدايات نعم، كل شيء في بداياته شاق، لكن إذا ذاق الإنسان معنى التدبر القرآن ومعنى مناجاة الله سبحانه وتعالى ومعنى السجود الطويل، فإنه إذا افتقده في يوم من الأيام سيشعر بفراغ، وسيشعر بشيء من الكآبة وشيء من التعاسة، وسينتظر اللحظة التي يعود فيها. يعني في نقطة مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن تعامله نقدا ويعاملك نسيئة. يعني أنت تقدم الطاعات ولا يترك في قلبك أثرا منها، لا يترك أثر، يترك الأمن والاطمئنان والسكينة والسعادة، وهذه المعاني كلها يعني تترسخ في القلوب نتيجة العبادة، وهذه كلها تصبح أنواع من المباهج والمسرات الروحية المستمرة لدى الإنسان. وإذا يوم من الأيام يعني أنا أعرف بعض الناس إذا يوم فاته التهجد قبل الفجر يعيش طول اليوم مكتئب. ومرة واحد كان يصلي في المسجد، رجل تاجر وبيته إلى جانب المسجد، عنده دكان صغير، فكان في أوقات لا يأتي زبائن فيلقي نوع من الشبك على باب المسجد، على باب المكان المحل، ويدخل إلى المسجد ويصلي. فيوم وهو خارج من المسجد، خارج وهو يبكي، فواحد من جيرانه قال له ما لك يا فلان خير؟ قال له والله صليت ركعتين لكن ما تذوقت طعمهما. فبالعكس المسألة، أنا ما أقول أن طريق الاستقامة مفروش بالورود، لا، حفت الجنة النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فهو طريق مكاره، لكن كل شيء في بدايته صعب، لكن لما يرى الله سبحانه وتعالى إخلاص عبده ويرى صدقه ويرى مثابرته فإنه يترك في قلبه الكثير من الآثار الجميلة التي تصبح هي مولدات للطاقة روحية جديدة ولبواعث جديدة على العمل. يعني بصير يشعر في بنوع من المتعة، بصير الصلاة ليست يعني عبئا، وإنما تصبح فرصة، فرصة لمسرات روحية جديدة. يتكلم عن الحضارة وتعريف الحضارة، فما هو تعريف الحضارة؟ في الأصل هي من سكن الحضر، والبداوة من سكن البادية. طبعا لما ندخل يعني إذا أردت أن تعرف الإنسان المتحضر مبدئيا من غير المتحضر، انظر ما هو المتوفر في المدينة وما هو المتوفر في البادية، تشعر على المستوى المادي على المستوى المادي تشعر بالفرق بينهما. في المدينة في مدارس، في جامعات، في علم، في حلقات علمية، في مساجد كبرى، في أدوات للزينة، أدوات للترفيه، في خدمات، هذه كلها بمجموعها هي حضارة. لكن الحضارة يعني كما نعرف لها شقان، لها شق روحي ولها شق مادي. أنا شخصيا الشق الروحي أطلق عليه يعني تعريف المدنية، والشق المادي أسميه حضارة. لذلك يمكن أن يكون لدينا أشخاص متحضرون ولكنهم ليسوا متمدنين، يعني هم متقدمون حضاريا في الأشياء المادية، لكن مدنيا على مستوى الخلق، على مستوى الفهم، على مستوى التهذيب هم ليسوا متمدنين. يتكلم عن الأستاذ ماجد ذكر النجاح ويريد أن يفرق بين النجاح الحقيقي والنجاح الوهمي. هذا ما فهمته من سؤاله. وربما هناك فرق بين النجاح والفلاح كما تذكرون يا دكتور. أنا في نظري وكنت مرة قسمت النجاح إلى ثلاثة أقسام: نجاح حقيقي، نجاح مؤقت، نجاح وهمي. طبعا نحن لما ننظر إلى النجاح، كل أمة لما تنظر النجاح تنظر من إطار من بوتقة ثقافتها ورؤيتها للحياة. نحن في رؤيتنا الإسلامية ننظر إلى النجاح بهذه الأقسام الثلاثة: النجاح الحقيقي هو الذي يتم بطرق مشروعة ويزيد صاحبه قربا من الله سبحانه وتعالى. رجل كان مرتبه 5,000 صار مرتبه 15,000، لما كان مرتبه 5,000 كان يتصدق بالشهر ب500 ريال، الآن صار يتصدق ب2,000 ريال. إذن هذا النجاح الذي تم بطرق مشروعة هو حسن بالإجمال، حسن يعني في رصيده الأخروي. النجاح المؤقت هو النجاح الذي يتم بطريقة مشروعة لكنه لا يدني صاحبه من الله سبحانه وتعالى. مثل واحد نفس الشخص هذا الذي كان صار يأخذ 15,000، هذا الشخص كان يتصدق ب500 لكن الآن صار 15,000 ما صارت 500-600، بقيت على حالها. فهذا نجاح دنيوي مؤقت سينتهي بانتهاء هذه الحياة. النجاح الثالث وهو النجاح الوهمي، وهو النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة. وأنا أقول يجب أن نضع تحت هذا أكثر من الخطوط. يعني اللص الذي يتمكن من اختراق بنك رغم وجود الكاميرات ورغم وجود الحراس، هذا ما هو غبي، وممكن يسرق من بنك 100 مليون ويفر بها ويغير كل حياته. هذا نحن إذا ما وضعنا شروط للنجاح الحقيقي، هذا من نعتبره إنسان ناجح. وممكن كثير من هؤلاء اللصوص فتحوا شركات بعدها وغسلوا الأموال وحولوها وصاروا أعلاما، لكن هي أساسها أموال مسروقة. يعني ثرواتهم أساسها أموال مسروقة، يعني هي حرام. نحن في نظرنا هذا نجاح وهمي. الفقر أفضل منه 100 مرة، وهذا المعيار الأخلاقي يجب أن يكون واضحا. النجاح الحقيقي اللي بيتم بالذكاء، بيتم بالإبداع، بيتم بالاستقامة، بالخلق، بالإحسان، وفق النظم المرئية، هذا اسمه نجاح حقيقي. اللي بيتم يعني مثل ما قالوا يقولون السرقة هي بطولة، يعني السارق هو بطل لكن خارج عن القانون، بطل خارج عن القانون. صحيح. أيضا هؤلاء الذين كونوا ثروات كبيرة من وراء الرشوة ومن وراء عقود يعني مخصصة لهم، ليست يعني لا فيها لا منافسة ولا شيء، أخذوها يعني بطريقة غير شرعية من وراء أكل حقوق العباد، من وراء الظلم، من وراء الكذب، هؤلاء أبطال في نظر أنفسهم، لكن نحن في نظرنا، أنا في نظري هؤلاء مساكين. هؤلاء يستحقون الرثاء، ولو عاشوا طول حياتهم فقراء وأطعموا أهلهم فقط الماء والخبز لكان خيرا لهم ولأهلهم، لكن هم مساكين، ما هم ليسوا مدركين حجم المصيبة التي وقعوا فيها بسبب الانحراف السلوكي والمالي، والمصيبة التي أوقعوا فيها أيضا زوجاتهم وأولادهم. نعم. نأخذ المشاركات من داخل الاستوديو. معنا هنا الأستاذ أنس، إذا عندك أي تساؤل. سعادة الدكتور، يعني لو اعتراض حتى ما في مشكلة، يعني لا ما شاء الله أبدا. هنا يعني ليلة الاعتراضات، الذاتي والغير متاح. تفضل. بلا شك، لكن الشيخ لا يشك عاقل طبعا في أهمية التربية الروحية في بناء الدار الآخرة، هذا لا يشك فيه، لكن ألا ترى يا شيخ معي أن يعني هذا الأمر، التربية الروحية في الحقيقة هي التي تدفع الإنسان دفعا نحو بناء الدار الدنيا وإعمارها الإعمار الذي أراده الله عز وجل، وأنها هي التي تحرك الإنسان في الحقيقة وتكون كمحرك جبار يحرك للأمام، فتكون تربية روحية وفي نفس الوقت تربية بدنية تدفعه، وتربية عقلية وفكرية، فهي في الحقيقة تحقق الجانبين، جانب الآخرة وجانب الدنيا. نعم، نحن يا دكتور كثيرا ما فصلنا بين جانب الدنيا والأخرى، يعني بعضهم يقول تبغون نموت جوع يا دكتور. لا يعني لا لا ليس لا ليس ليس أبدا. يعني هل أنا في نظري الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر ينفع نفسه وينفع المجتمع. يعني نحن الآن إذا أردنا أن نبني مسجدا نذهب لمن؟ الغني، نذهب للأغنياء. إذا أردنا أن نفتح يعني مأوى لأيتام نذهب إلى الأغنياء. إذا أردنا حل مشكلة أخ لا يجد علاجا نذهب إلى الأغنياء. فالأغنياء لهم فضل كبير على المجتمع، لكن نحن أنا أقول غنى مفروض يتم بالإبداع وبالمثابرة وبالعمل وبالجدية، وليس على حساب المجتمع. تسرق من المجتمع 10 ملايين وتعطي 200 ألف، ليس هذا، لأن الذين يأخذون أموالا ليست لهم هم سارقون لها من المجتمع في النهاية، سارقون لها من المجتمع. لا أفصل أنا هذا الفصل، وأنا مع الأخ الكريم. يعني لما إنسان تحسن علاقته بالله سبحانه وتعالى ممكن هذا يدفعه إلى أن يكون يقدم نفسه شهيدا في الدفاع عن الأمة وعن الوطن وعن المسلمين وعن الدين. أيضا ممكن هذا يدفعه إلى أن يتبرع بجزء كبير من ماله للأعمال الخيرية. ممكن أن تجعل منه إنسانا عصاميا يكافح ليقدم نموذجا رائعا وعظيما في المجتمع. نحن لا نفصل بينهما أبدا. يعني ماذا لا رهبانية في الإسلام، غير واردة، هذا الفصل غير وارد أبدا. الأستاذ يعني أنت لو رجعت إلى كتبي وأنت قرأتها تجد أنني أؤكد جدا على موضوع النجاح. على أن يكون لدينا نماذج متفوقة، أناس جادون، أناس ممتازون، يكون لدينا تنمية جيدة. حتى أنا كتبت كتابا في التنمية، مدخل إلى التنمية، كتاب 350 صفحة، يعني هو كله في قضية التنمية. فأنا أؤمن بالتنمية بقوة، لكن دائما لما يتحقق نجاح علينا أن نسأل من دفع ثمن هذا النجاح. أحيانا يدفع ثمنه الوطن، أحيانا يدفعه المسلمون، أحيانا يدفع ثمنه الزوجة، أحيانا الأولاد، أحيانا الأقرباء. من الذي يدفع فاتورة النجاح؟ لكن لما يكون هناك نجاح معتدل يعطي الإنسان كل ذي حق حقه، فحينئذ يكون نجاح رائع وعظيم، وبدل أن يتضرر منه بعض الناس يستفيد منه الجميع. نعم أستاذ محمد فضل. دكتور، هل من أساليب التربية الروحانية السير في النفس والآفاق؟ أو صبر النفس والآفاق أو السير؟ صبر النفس والآفاق. ماذا تقصد بصبر النفس؟ يعني التفكر تقريبا في النفس. تفكر؟ نعم. ولا الرحلة ولا إيش؟ لا، التفكر ومشاهدة المعجزات الربانية. لا شك في هذا، يعني من عرف ربه بالعظمة وبالقدرة وبالجلال وبالغنى وبالكرم وبالفضل، يعرف نفسه في المقابل بالافتقار والاحتياج لله سبحانه وتعالى. يعني دائما حتى نعرف يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى، نتفكر في أنفسنا ونتفكر أيضا في خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا كله يساعدنا على فهم عظمة الله سبحانه وتعالى والشعور بها. الأستاذ حمد تفضل. شيخ الحين بعض الشباب يفضل أو يتمنى الابتعاد، فهل هذا المبتعد فهل قدم أولوياته؟ يعني مبادئ، لأن في الخارج هناك الدعارة وهذه الأمور، فهل قدم أولوياته على مبادئه؟ ليس كل من ابتعث ذهب إلى الدعارة يا أخي. العالم في كل مكان، هذا ليس في بلد محدد، في كل العالم هناك أماكن للعبادة وهناك أماكن للفجور. الذي يذهب ليبحث عن مسجد يصلي فيه سيجد، والذي يذهب إلى المكان الفلاني ليجد مكانا للفجور أو إلى خمارة أو بيت دعارة سيجد. هناك كثير من المبتعثين الذين ذهبوا ودرسوا وعادوا في حالة روحية وأخلاقية ربما أفضل من بعض الذين لم يذهبوا. لكن دائما الخروج من ثقافة إلى ثقافة هو يشكل خطرا ويشكل تحديا. هذا في متفق عليه بين المفكرين، أن الإنسان لما يخرج من محيطه الثقافي مفرداته الأخلاقية والثقافية والفكرية تصبح أمام امتحان جديد. هذا الامتحان هناك من ينجح فيه وهناك من لا ينجح. ولذلك أنا من وجهة نظري الخاصة مفروض دائما الابتعاث ما يكون بعد الثانوية، يكون إما للماجستير وإما للدكتورة. لماذا؟ لأنه يكون الإنسان تجاوز مرحلة المراهقة، لما يتخرج من الجامعة في بلده يتجاوز مرحلة المراهقة، تصبح مفاهيمه أكثر بلورة، ربما يتاح له يكون تزوج، يأخذ زوجته معه مثلا، أو بعد ما يذهب بسنة يتزوج. يعني تكون ظروفه يعني ومناعته ومقاومته للتغير الثقافي الذي سيجده لما يخرج من بلده تكون وضعه أفضل وتكون مقاومته أفضل. لكن لا أقول الذي بالعكس، لما إذا واحد صح له أن يبتعث إلى جامعة جيدة فهذه فرصة ممتازة جدا للغاية، لكن عليه أن يدرك أنه هو مقدم على واقع فيه تحدي وفيه خطورة. والعمل في ذلك يا دكتور، أنه كثير من ابتعث الآن، العمل في ذلك باستمرار الحمد لله. الآن الوضع أحسن من السابق، يعني الآن لما تذهب أنت إلى أوروبا أو إلى أمريكا لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه مسلمون وفيه مركز إسلامي وفيه مساجد. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بمجرد أن تذهب فورا اسأل أين المركز الإسلامي في البلد. هؤلاء يمكن أن يشكلوا لك بطانة ويشكلوا لك حصنا وتتعلم منهم ويخدمونك، ولما تواجه مشكلات تعود إليهم. فالحمد لله الآن الوضع جيد، يعني ستجد أناسا كثيرين يساعدونك حينما تخرج من بلدك. طيب دكتور، نعود إلى محاورنا. الحقيقة في نقطة مهمة جدا أعتبرها أنا نقطة مهمة بالنسبة للتربية، من خصائصها التدرج. هل من المعقول أن أتدرج في الصلوات يا دكتور المفروضة؟ يعني مثلا اليوم أصلي صلاتين وبكرة بعد حتى أدرج نفسي في ذلك؟ نحن الآن لما نتحدث عن التربية الروحية لا نتحدث عن الفرائض، يعني بمجرد أن يبلغ الإنسان ما عاد في تدرج في أداء الفرائض يجب أن يؤديها، لكن يكون هناك تدرج في النوافل. يعني شخص الآن يصلي الفرائض، طيب إذا أراد أن يرتقي روحيا عليه إذا ما استطاع في البداية أن يصلي كل السنن الرواتب يصلي بعضها، بعد مدة يصير يقوم الليل، بعد مدة يصلي مثلا صلاة الضحى، بعد مدة كلما وجد فراغا يفتح المصحف ويقرأ، وهكذا. فالتدرج لا يعني أننا يعني نتدرج في تطبيق الفرائض وتطبيق الأركان أو في الامتناع عن الكبائر. يقول له والله أمامك 15 سنة الآن تترك شرب الخمر، بعد 5 سنوات تترك الزنا، بعد 7 سنوات تترك القمار، بعد تترك الكذب. طبعا ليس هذا هو المقصود. مقصود بالتنمية الروحية إنسان عنده درجة من الالتزام يريد أن يرتقي ويصبح أفضل من من من من وضعه الحالي، فهذا الذي يعني نتحدث عنه. تدرج معه. ما يفهمها المشاهد الكريم أنه تدرج، إني أتدرج في نعم. في في في الفرائض. الأستاذ سامي السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفف التلفزيون. لو تخفض لنا على التلفزيون أستاذ سامي لو سمحت. على هذا البرنامج. اسمعنا من الهاتف أرجوك. تفضل. طيب بس حبيت أنوه على شيء في التربية الروحية، وهو أن الآن نفتقد في التربية الروحية أن الشخص لا يقوم بنفسه بهذه التربية. يعني في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في الغار، والتحنث هنا التعبد، والتعبد كان لا ما كان يوجد صلاة ولم يفرض شيء، ولكن كان يتفكر في مخلوقات الله. فأنا أرى يعني هذا شيء عظيم وشيء مجرب، أن أعظم يعني ما يربي الروح ويجعلها يعني في درجة عالية ويجعل لها مبادئ عظيمة هو التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا قام الشخص هو بنفسه بهذا الشيء. يعني يذهب نحن يعني من جنوب المملكة يوجد لدينا يعني مناطق كثيرة يعني تتجلى فيها عظمة الله، ينظر الإنسان إلى هذه الجبال العظيمة، ينظر إلى السماوات، هذه كلها يعني تدل الإنسان على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذه تغرس في روحه الحقيقة العظيمة التي هو خلق نعم. من أجلها. إذن فودي يعني عبادة التفكر تقصد في أطروحة في هذا الشيء. إذن عبادة التفكر تقصد يا أستاذ سامي؟ أي نعم نعم. سؤال آخر أو مداخلة أخرى؟ أي نعم تفضل. السؤال اللي كنت أبغى أسأله يعني لو كذلك الشيخ ينوه قليل في مسألة يعني كيف الإنسان يكون عنده الثقافة الصحيحة في تربية روحه بنفسه، يعني كيف إيش الكتب التي يقرأها؟ نعم. كيف يبدأ في تربية روحه؟ وصلت. نبدأ من البداية يعني كعامة الناس. وصلت فكرتك أستاذ سامي، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عبد الله. الله يرضى عليك ويبارك فيك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يكتب أجركم جميعا، وشكر الله أيضا لخير الدكتور على تربيته عن بعد. اللهم آمين. حقيقة لدي نقطتين، النقطة الأولى وهو استفسار حول التربية الروحية، بعض يسميها التربية الإيمانية. هل التربية الروحية هي يعني أو المؤشر أن الإنسان لديه تربية روحية أو كما يقولون إيمانياته عالية، هل المؤشر هو وجود الهبة اللي يشعر فيها الإنسان أحيانا حينما يسمع آية أو يرى موقف مؤثر أو الدمعة الوقتية، هل هذه هي الدليل على الإنسان لديه عناية بالجانب الروحي والجانب الإيماني؟ هذا أمر، لأن هذا يعني نلاحظه في جانب لدى الشباب ينكرون مستقيم، فيعني يتأثرون بهذه المواقف ويكتفون بها. نعم. وقد يقولون أحيانا عن شخص، وهذا نشاهد بحكم يعني ممارسة تحرك مشاعر مؤقتة يعني. يقول بعضهم يعني عفوا أقصد تحرك مشاعر مؤقتة ثم يعود لما كان عليه. بالضبط. هذه حتى إذا كان حتى إذا قال الشخص يقال عن الشخص أحيانا إذا تكلم عن يعني تندم عن عن عن تضيع صلاة الفجر مثلا وهو يضيعها باستمرار، إذا سمعه شخص قالوا عنه ما شاء الله هذه إيمانيات عالية يتندم على صلاة الفجر على فوات صلاة الفجر وهو يضيعها باستمرار ليس يعني أمرا، فينظر من حوله معجبين بأنه من بأنه متندم فيقولون يصفون بهذا الوصف أن لديه عناية بالجانب الروحي. طيب السؤال الثاني. النقطة الثانية هل التربية يعني ما الوقت المناسب أو السن المناسب أو المرحلة العمرية المناسبة اللي تغذى فيها التربية الروحية لدى الأشخاص؟ شكرا جزيلا لك يا أبا عبد الله. معنا أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. تفضلي. السلام. لو سمحت أسأل أحيانا يعني شخص المسلم حينما يريد أن يرتقي بإيمانه يأتيه يعني شبهات، وخاصة إذا كان يريد طلب العلم يريد الصلاة يريد يتسلط عليه الشيطان بقوة، كل ما كان يريد أن يكون أقوى تكسر يعني كيفية يعني كيفية التخلص من هذه الأفكار التي تعيق التقدم منها. أحيانا يكون الرفيق لا يوجد أو كثرة الفتن وقلة المحاضرات يعني الرفقة، نعم، فيريد يقوي نفسه ولا يضعف أمام الشيطان. مفهوم. مثل المرأة مثلا في بيتها وما تستطيع دائما معها أحد. مفهوم الفكرة. هل هناك سؤال آخر؟ بس هذا هي مشكلة كبيرة. طيب. يعني عانيها. طيب. شكراً. حلها يعني. شكرا جزيلا يا أم عبد الرحمن، وصلت الفكرة. الأخ سامي يا دكتور يقول أعظم أسلوب يراه أن يقوم الإنسان بنفسه من خلال التفكر، هذا الذي فهمته بجمع. نعم التفكر ما في شك في هذا يعني، وهذا أجبنا عليه الآن قبل قليل. نعم أجبنا عليه. لكن أنا أقول يعني في شيء مهم جدا في ترقية الجانب الروحي هو المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى، بمعنى يثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويمدح الله عز وجل ويمجده ويشكو إليه حاله وضعفه ويطلب منه كل شيء. كلما كثرت هذه المناجاة لدى المسلم فإن هذا يزيد يعني جانب الإشراق الروحي لديه ويحسن الحالة الروحية. في شيء آخر مهم جدا وأنا كنت اقترحته مرة ما عاد أذكر في مقال أو في رسالة، أنه نحن كل نصف ساعة مهما كان العمل الذي نقوم به سواء كان عملا ذهنيا أو عملا بدنيا نتوقف كل نصف ساعة دقيقة، كل نصف ساعة نتوقف دقيقة، خلال هذه الدقيقة نذكر الله سبحانه وتعالى، نستغفره، نحمده، نثني عليه، ندعو، نرجو. قد يقول البعض يا دكتور أنها شيء يعني خروج عن ال أن يكون مثلا هل هي يعني أنا ما أقول يعني لما أكون مدرس ويدرس طلابه يمكن يلفت نظرهم إلى شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن لما تكون وحدك فأنت تستطيع أن تصمت دقيقة أو تتوقف عن عملك دقيقة من أجل يعني أنا أريد أن نقاوم موجة الغفلة. نعم. التي تجتاح هذه المشكلة في شيء الآن اسمه غفلة مسيطرة. مجالس أحيانا يكون فيها طلاب علم، يكون فيها ناس أخيار طيبون عقلاء أسرة يتحدثون في كل شيء، لكن حتى أحيانا يتحدثون عن الإسلام، لكن في غفلة في يعني عميقة في النفوس وفي الأرواح، مجالس وتيرة. نعم جدا. نحن نقول وأنا يعني أنصح بتجريب هذا الأمر وسيجدون فارقا في حياتهم فعلا، إذا الإنسان يعني صار كل نصف ساعة يتوقف دقيقة وهي لا تعني أي شيء، دقيقة للثناء على الله عز وجل وحمده وشكره واستغفاره والإنابة إليه والتفكر فيما هو فيه، هذا شيء ممتاز، لأن المداومة على هذه النصف ساعة أيضا هي حاجز ضد المعاصي. يعني واحد كل نصف ساعة يتوقف ويذكر الله عز وجل لأن تجي نصف ساعة وهو في معصية ما بيستطيع يتوقف. كيف يستغفر الله ويذكره ويثنى عليه وهو مباشر لمعصية من المعاصي؟ فهذه نقطة في غاية الأهمية. وأؤكد يعني على مسألة المناجاة الحقيقة، لأن اللغة تصنع المشاعر، اللغة التي نتحدث بها تصنع مشاعر المتكلم وتصنع مشاعر السامع أيضا. فلذلك أنا أؤكد جدا على موضوع المناجاة. نعم. بالنسبة دكتور، يذكر تثقيف الإنسان نفسه معرفيا، أعتقد أن هناك عقيدة معرفية عند أغلب الناس لكن تبقى العقيدة في التطبيق. يذكر أنك تنوه لي كيف يثقف الإنسان نفسه في الجانب الروحي. تثقيف النفس في الجانب الروحي، أولا أريد أن أقول أن المغذي الأساسي للجانب الروحي هو التعبد. التعبد المخلص الصادق الواعي هو المورد الأساسي لتنشيط الروح. يعني الإكثار، وهذا وارد في الحديث، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلما تكون النوافل هي الطريق إلى أن يحب الله عز وجل عبده، فإذا أحب الله عبده معناها يعني هذا نوع من الضمان لسعادته، نوع من الضمان لسعادته. فالشيء الأساسي هو الإكثار من التعبد، أيضا القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا القراءة في سير الصحابة رضوان الله عليهم، القراءة في سير الصالحين، القراءة في كتب الزهد والرقائق، كل هذه الأشياء تنمي الجانب الروحي. مصاحبة الناس الجيدين الطيبين، هناك أناس تصحبهم ساعات لا يتحدثون إلا عن الطعام وعن الشراب وعن الملابس وعن الأحداث وعن الأخبار وعن يعني تشعر يقسون القلب. فيصحب الناس أيضا الإنسان أناس لديهم أيضا نوع من الإشراق الروحي، نوع من التزكية للنفوس. هذه من أسئلة إن شاء الله نعود إليها. يذكر أبو عبد الله أنه هل التربية أو عفوا المؤشر الذي يعني موقف ثم يتعايش مع هذا الشخص وهبة واحدة ويوقف ثم يعود مرة أخرى، هل هذا مؤشر على أن إيمانيته جيدة؟ في أناس عندهم رقة في القلب، وكلما الإنسان تقدم في السن هذه الرقة تزيد. يعني ابن 70 ابن 80 تصبح غالبا رقة القلب لديه أفضل من ابن 50 وابن 40 وهكذا. يمكن يجوز لأنه يصبح شعوره بالضعف أكبر من شعوره لما يكون شابا ولما يكون صغيرا. فحتى أنا رأيت بعض الناس يعني سيئون في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي أوضاعهم لا ترضي الله عز وجل، وفي موقف ما كلمه واحد كلمة صار يبكي، حكى له قصة شيء كذا، هذا مؤشر إيماني؟ صار يبكي. أنا أعتقد المؤشر الإيماني الصحيح هو الاستقامة. الاستقامة، إنما أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإنسان الذي يمشي في طريق الخير ويؤدي الفرائض ويمتنع عن الكبائر ويؤدي ما يستطيع من الآداب، هذا المؤشر الصحيح إلى قوة الإيمان، لشيء ذكرناه في بداية الحلقة وهو أن الاستقامة تنعكس على القلب، يعني تنور القلب وتترك آثارا جميلة في القلب. نشاط الجانب الروحي وقوة العقيدة في قلب الإنسان وقوة الروح تنعكس على الجانب السلوكي، يتحسن السلوك. يعني هذا هو الأساس. لكن أن يكون الإنسان قلبه رقيقا وتدمع عينه ويتجاوب مع الموعظة، هذه فضيلة من الفضائل، لكن هذه ليست هي المعيار. المعيار هو الوضعية العامة للإنسان، هل هي وضعية صحيحة وجيدة أو هي وضعية خاطئة، هذا هو الأساس. يذكر السن المناسبة يا دكتور لغرس تلك القيم فيه؟ ما في سن مناسبة. لما يكون الإنسان طفلا في الثالثة أو في الرابعة يعقل ويعي الكلام، المفروض الأهل يبدأون بتلقين هذا الطفل معاني تعظيم الله عز وجل وتقديسه وإجلاله وأنه هو الرزاق. يعني ممكن تقول معاني الربوبية، يعني مثلا معاني الربوبية في نعم البداية. يعني كل معاني العقيدة يمكن أن نلقنها للطفل. المراهق أيضا حتى يوجد لنفسه نوع من الحماية ضد المغريات. أيضا هو بحاجة إلى أن يكثر من ذكر الله عز وجل. يعني تنشيط الجانب الروحي هو شيء يلازم الإنسان مدى حياته، ليس له لديه أي توقيت. لكن لما يكون صغيرا يربيه غيره، حينما يعقل ويرشد هو يربي نفسه. وهل التنشيط هذا يا دكتور، هذه فكرة أتتني الآن، هل تنشيط فقط لمواجهة الشهوات؟ ليس هذا، هي مواجهة الشهوات، هي يعني أنت تدخل حصن تدخل حصن، لكن هي الأساس، فما تتحول أمر العبادة، الأساس هو التقرب إلى الله. لما نحن نقول يصلي الإنسان أو يزكي، الأساس هو التقرب إلى الله عز وجل، لكن هذا التقرب يؤدي إلى تحسين الجانب الروحي لدى الإنسان. تحسين الجانب الروحي يساعدك على مواجهة التيار الشهواني. أنا مرة قلت عبارة أن نحن يعني يجتاحنا تيار شهواني عاتي جدا، هذا التيار الشهواني يصعب أن نقابله بإنتاج المزيد من الأفكار والمزيد من المفاهيم. التيار الشهواني لا يمكن أن نقابله إلا بإنشاء تيار روحي مقابل. التيار الروحي يمكن أن يقابل التيار الشهواني، لأن في الشهوة متعة وفي الروح متعة، متعة تقاوم متعة، فكر لا يقاوم متعة. وبالتالي فنحن بحاجة إلى تنشيط الجانب الروحي، أساسا لأن هذا تعبد لله سبحانه وتعالى، ثم هذا يساعدنا على مواجهة التيار الشهواني. أم عبد الرحمن تقول أنها تواجه مواجهة شديدة الحقيقة، في إذا أرادت أن تقبل على شيء روحي وجهت بتلك الأفكار الوسواسية. نصيحة. الوسوسة نوعان، وسوسة عادية يتعرض لها كل الناس، وهذه الوسوسة المفروض الإنسان يضع لنفسه برنامجا ويلتزم بهذا البرنامج ويسد أذنيه عن كل الوساوس التي تأتي من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أيضا هناك أيضا شياطين للإنس أيضا يوسوسون ويعطوك الكلام، بل هم يعني شاطرين أكثر من شياطين الجن. هذا نوع من الوسوسة العادية. هناك نوع من الوسواس والوسواس القهري، مثل الذي تجد عنده نوع من الوسواس في موضوع النظافة، في موضوع الصلاة، في ناس عندها وساوس. إذا صار الوسواس قهريا، بمعنى أن الخواطر ترد على الإنسان ولا يجد أي حيلة لدفعها، وصارت تؤثر على سلوكه على حياته، فهذا يحتاج إلى مراجعة طبيب نفسي، والشفاء منه سهل بإذن الله عز وجل. يحتاج إلى مراجعة، يعني يمكن معالج نفسي ويمكن طبيب نفسي. باقي معي 3 دقائق يا دكتور، أريد أن أسألك السؤال الأخير الذي ربما يكون سؤال لتشيط هذا الأمر. هل تعتقد يا دكتور في المستقبل القريب أن الروح ستقبل وترجع من جديد، أم أنها ستتراجع كذلك مع ضغط الحضارة؟ توقع مستقبلي استشرافي. هذا متوقف على وعينا. إذا نحن بدأنا ندرك أن الجانب الروحي لدينا يتعرض لضغط شديد، وأنه عند بعض الناس يتعرض إلى نوع من الانهيار، وبدأنا نأخذ بأسباب الإنعاش من جديد، فالروح تتحسن أمورها. وهذا ممكن، لأن الأمم تمر بدورات حضارية تقبل فيها، تتنشط فيها بعض الأنساق الحضارية وتتراجع بعض الأنساق، لكن هذا متوقف على جهدنا. وأنا أقول دائما لما يتآكل الطبيعي فينبغي أن نسترده عن طريق الصناعي. بمعنى لما بيكون شيء موجود بشكل طبيعي ويتآكل لأمر ما، يجب أن ننشئ الأنشطة والبرامج والجهود، ونوجد دوائر جديدة من الوعي لنسترد هذا الشيء الذي فقدناه ونحن لا نشعر. هذا أنا أعتقد أن هذا ممكن، ولكن هو متوقف في النهاية على المسلمين. يعني ليس هناك شخص بإمكانه أن ينشط الجانب الروحي لأمة، لكن كل واحد من المسلمين إذا أدرك خطورة انطفاء الشعلة النورانية في داخله، وخطورة أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، وخطورة أن يصبح غافلا، إذا صار لديه مثل هذا الإدراك، فأنا أعتقد أن الاستدراك ليس أمرا صعبا، والعودة ليست مستحيلة. شكرا لك يا دكتور عبد الكريم. شكرا لكم أنتم كذلك من شاركنا في داخل هذا الاستوديو. أشكركم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات لمتابعتكم هذه الأمسية الرائعة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل بقية هذه الحلقة التربية الروحية في الحلقة القادمة، وهي أول اثنين من شهر ذي الحجة، أول اثنين من شهر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. ألتقيكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. ترقى القمة كن باطلا داهما، اصبر على المصاعب تحقق المطالب.